ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والحسد والسحر والمكر والكيد والأذى والضر والأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من حسد وعلى من أصاب بعين وعلى من سكن الجسد وعلى من سكن الجسد وآذى الذرية وآذى الذرية. حسبنا الله وكفى على ساكن في الجسد على ساحر على ساحر في الجسد. حسبنا الله على مس ساحر حسبنا الله على مس ساحر ساحر ساحر ساحر سحر الأب والأم والذرية. حسبنا الله على مس ساحر على مس ساحر حسبنا الله على مس ساحر. عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد سكن البطن والصدر سكن القلب والظهر سكن الراس سكن الدم والعظم والمفصل سكن الزوج وسكن الزوجة وسكن الذرية. حسبنا الله على مس ساحر حسبنا الله على مس ساحر سكن رحمها سكن رحمها. حسبنا الله على مس ساحر عفريت ومارد عفريت ومارد. حسبنا الله على مس ساحر يغمي على العقل يغمي على العقل يغمي على العقل يغمي على العقل يدخل الأسحار في الجسد يدخل الأسحار في الجسد يدخل الأسحار في الجسد يعقدها يعقدها يربطها يربطها يدخلها مع الأفواه يدخلها مع الفروج يدخلها مع رحمها يدخلها مع الأدبار. حسبنا الله على مس على مس مارد وعفريت حسبنا الله على مس ساحر على مس ساحر ظالم ظلم الزوج والزوجة والذرية ظلم الزوجين ظلم الزوجين ظلم الزوجين ظلم الزوجين. حسبنا الله على مس ساحر على مس ساحر أسود أسود أسود أسود أسود أسود أصفر أصفر أصفر أحمر أحمر أحمر أخضر أخضر أخضر أصفر أصفر أسود أسود. حسبنا الله على مس ساحر ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية قط وكلب قط وكلب قط وكلب أسد ولبوة أسد أسد أسد أسد أسد نمر نمر نمر سكن الجسد سكن الجسد ويجدد الأسحار والعقد ويجدد الأسحار والعقاد. حسبنا الله على مس ساحر، حسبنا الله على مس ساحر، حسبنا الله على مس ساحر، على مس ساحر. سكن الرأس الرأس الرأس، سكن الجسد الجسد الجسد، ظلم وطغى وبغى وتجبر. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله على مس ساحر، على مس ساحر، على مس ساحر. عشق الجسد، عشق الجسد، عشق الجسد، عشق الجسد. سكن الجسد، حل واستقر في الجسد. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله على جن ساحر. مرسول من ساحر في جسد الأم، مرسول في من ساحر في جسد الأم، في جسد الأم، في جسد الأم، في جسد الأب، في جسد الأب. هذا الذرية، هذا الأولاد والأحفاد، هذا الأولاد والأحفاد والأحفاد والأحفاد والأحفاد. بخوف شديد، بخوف شديد ورهبة، ورهبة ورعب، ورهبة ورعب. حسبنا الله على جن، على مس ظالم مخوف، على مس، مس، مس. يحصل أسحار والعقد، يحصل أسحار والعقد، يحصل أسحار والعقد، ويدخل العقد في الجسد، ويعقدها في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء. بسم الله، بسم الله. يرقيكم من سحر مأكول، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب. بسم الله يرقيكم من سحر مأكول، مأكول ومشروب. مأكول في الأرز، في الأرز والإدامات، مأكول في حلا، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول في عطية، في هدية، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة. ابتداء سحر وتجديدا للأسحار، وتجديدا للأسحار. الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعز وأعظم. اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، مشروبا في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في عصير برتقال، في عصير برتقال، في عصير مشكل، في عصير مشكل. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا في العصيرات، مشروبا في العصيرات، مشروبا في العصيرات. على التعطير والطلاق، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا في عصير برتقال، مشروبا في عصير تفاح، مشروبا في عصير أحمر، أحمر، أحمر، أحمر، عليه دم، عليه دم سحر، عليه دم سحر، عليه دم سحر. ويجدده على دورتها، على الدورة الشهرية، على الدورة الشهرية، على الدورة الشهرية. يحبسها في جسدها، يحبسها، يحبسها. أبطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا، أبطل يا رب سحرا على دورتها الشهرية، على دورتها الشهرية. يحبسها في جسدها، وينفخ جسدها، وينفخ جسدها. أبطل يا رب سبحانه عظيما، يؤذي زوجها، يؤذي زوجها، يؤذي زوجها. عليك ربنا المس ساحر في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في أحشائها، في أحشائها، في أحشائها، في أحشاء الزوجة. يؤذي الزوجة، يؤذي الزوج والذرية، والذرية، والذرية، والذرية، والذرية. حسبنا الله، حسبنا الله على من آذى الذرية، على من آذى الذرية، على من آذى الذرية، على من آذى الزوجة، على من آذى الذرية، الذرية، الذرية، الذرية، الذرية، الذرية. الله أكبر. أقضي يا رب سحرا مشروبا، أقضي يا رب سحرا مشروبا. ينفض الجسد، ينفض الجسد. أقضي يا رب سحرا مشروبا، مشروب في القهوة والشاي، مشروب في القهوة والشاي، مشروب في القهوة، في القهوة والشاي، والشاي، والشاي، والشاي، والشاي، والشاي، والشاي. أقضي يا رب سحرا مشروبا في القهوة، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي. عليك بساحر، بمس ساحر، مس، مس، مس، مس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. أقضي يا ربنا سحرا عظيما من مس، من مس ساحر، من مس، مس، مس، مس ساحر، ساكن، ساكن، ساحر، ساكن، ساحر. في جسدها، في جسدها، في جسد الأم يجدد الأسحار، ويرشها، ويرشها، ويرشها في البيت، ويرشها في البيت. عن الخيالات، عن الخيالات والأوهام وضيق الصدر، والهم والغم والكرب الشديد، والهم والغم والكرب الشديد. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بينها وبين زوجها, ألف يا ربنا بينها وبين زوجها, ألف يا ربنا بينهما وبين الذرية يا ربنا, ألف يا ربنا بينهم أجمعين. اللهم اجعل يا ربنا الألفة والمحبة بينهم يا ربنا. اللهم اقض يا ربنا سحر عدم التوفيق, اقض يا رب سحر عدم التوفيق, اقض يا ربنا سحر الإيذاء, سحر الإيذاء, الإيذاء الإيذاء للذرية, الإيذاء للذرية, اقض يا رب سحرنا على العقل, على السمع, على السمع, لا تسمع الرقية, لا تسمع الرقية, لا تسمع الرقية, يسمعون كلام الله, يسمعون كلام الله, يسمعون كلام الله, يسمعون كلام الله. اقض يا رب سحرنا على سمعها, على سمعها, على سمعها, على سمعها, على سمعها. أقض يا رب سحرنا على السمع, على السمع, على السمع, على السمع, على السمع, على سمعها, على سمعها. لا تسمع الرقية بسبب العقاد, بسبب العقاد, بسبب العقاد والساحرين في الرأس الذين سكنوا الرأس وملكوا الجسد. حسبنا الله على مس ساحر سكن الرأس, سكن الرأس على الخيالات والأوهام والوساوس, سكن الرأس, سكن الرأس. حسبنا الله على مس ساحر, على مس ساحر, ساحر, ساحر, ساحر, ساحر, ساحر, ساحر, ساحر. سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس وملك الجسد, سكن الرأس وملك الجسد, سكن الرأس وملك الجسد, سكن الرأس وملك الجسد, سكن الرأس وملك الجسد, سكن الرأس وملك الجسد. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, وآثار الحسد, وآثار الحسد, وآثار الحسد والعيون. أبطل يا ربنا حسدا بين الزوجين وعلى الذرية, أبطل يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. إنه لكبيركم, لكبيركم الذي علمكم السحر, لكبيركم الذي علمكم السحر. أبطل يا ربنا سحرا قديما, أبطل يا ربنا السحر القديم, أبطل يا ربنا السحر العظيم, أبطل يا ربنا السحر القديم, أبطل يا ربنا السحر العظيم, أبطل يا ربنا السحر الجديد, أبطل يا ربنا السحر يتجدد, يتجدد عليها وعلى زوجها, يتجدد عليها وعلى أولادها, أبطل يا ربنا السحر يتجدد, أبطل يا ربنا السحر يتنقل. بطل ما كانوا يعملون, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل. أبطل يا ربنا السحر على الذرية, أبطل يا ربنا السحر على الذرية, أبطل يا ربنا السحر على الزوج والذرية, أبطل يا ربنا السحر على الزوج والذرية, أبطل يا ربنا السحر على الزوج, على الزوج والذرية, والذرية, والذرية, وعقدا على الزوج والذرية, وعقدا على الزوج والذرية. يا ربنا احلها يا ربنا وفكها يا ربنا, يا ربنا بين الزوجين وبين الذرية, بين الزوجين وبين الذرية, بين الزوجين وعلى الذرية, بين الزوجين وعلى الذرية. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم, أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم, أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. حسبنا الله على مس ساحر, حسبنا الله على مس ساحر, حسبنا الله على مس ساحر. عفريت ومارد, عفريت ومارد, عفريت ومارد, عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد عفريت ومارد مارد مارد. حسبنا الله على مس ساحر, على مس ساحر, على مس ساحر. عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد. حسبنا الله على مس ساحر, على مس ساحر. سكن الجسد, سكن الجسد, نفخ الجسد, نفخ الجسد, نفخ الجسد, نفخ الجسد, ظلم الجسد, ظلم الروح والجسد. أثر على العقل, أثر على العقل, أثر على العقل والإدراك, أثر على العقل والإدراك, أثر على العقل والإدراك, أثر على العقل والإدراك, أثر على العقل والإدراك, أثر على العقل, العقل, العقل والإدراك, والإدراك, والإدراك, والإدراك, أثر على العقل والإدراك, والإدراك, والإدراك, والإدراك, والإدراك, والإدراك, أثر على الجسد, الجسد, الجسد, الجسد, الجسد, أرهق الجسد, أرهق الجسد, أتعب الجسد, أتعب الجسد. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر. حسبنا الله على مس ساحر. عفريت, عفريت ومارد, عفريت ومارد, عفريت ومارد, عفريت ومارد, عفريت ومارد. حسبنا الله, حسبنا الله على مس ساحر, على مس ساحر, على مس ساحر. سكن الجسد, سكن الروح والجسد, أثر على الروح الطيبة الزكية النقية, وأثر على الجسد. حسبنا الله, حسبي الله, حسبك الله, ومن اتبعك من المؤمنين, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قادر. حرك يا ربنا ساكنا, فك يا ربنا مربوطة, وحل يا ربنا معقدة في الجسد وخارج الجسد. أقل يا رب نسحنا مدفونة, مدفونا ومرشوشة, منثورة ومذرورة, في هذا البيت وخارجه, في هذا البيت وخارجه. يحرس الأسحار, يحرس الأسحار, يحرسه, يحرس الأسحار, السحار, السحار الظالمين. حسبنا الله على حارس ثعبان, ثعبان حارس, ثعبان, ثعبان وحية, ثعبان وحية, ثعبان وحية, ثعبان وحية في الجسد, في الجسد, في الجسد. حسبنا الله على مس ثعبان, ثعبان وحية, حية, حية, حية. أسد, أسد, أسد, أسد, أسد, أسد, أسد, أسد. كلب وقطة, كلب وقطة, كلب وقطة, كلب وقطة. حسبنا الله وكفى, حسبنا الله وكفى. حسبي الله لا إله إلا هو, عليه توكلت, وهو رب العرش العظيم. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه. اللهم أطل يا ربنا الحقد الدفين, الدفين على الزوج والزوجة, على الزوج والزوجة, على الزوج والزوجة. بطل ما كانوا يعمل. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. يرقيكم من جن ثعبان, من مارد, من مارد, من مس, مس, مس ثعبان, ثعبان وحية. اللهم عليك بهذا الثعبان, اللهم عليك بالمس الظالم في الجسد, عليك به وبأولاده, عليك به وبأولاده. اللهم اقتل أولاده, اللهم اقتل أولاده, اللهم عليك به وبأولاده, فإنه قد ظلم أولادها, قد ظلم أولادها. اللهم يا ربنا عليك بالمس الظالم, عليك بالمس الظالم وأولاده, وأولاده, وأولاده, وأولاده. اللهم انتصر يا ربنا للمسلمين على الكافرين, انتصر يا ربنا للمسلمين على الكافرين. اللهم انتصر للمسلمين على الكافرين. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. اللهم عليك يا ربنا بالساكن, بالساكن, بالساكن الظالم, بالساكن الظالم, بالساكن الظالم, بالساكن الظالم, بالساكن الظالم, بالساكن الظالم. اللهم عليك يا ربنا بالساكن الظالم, بالساكن الظالم, بالساكن الظالم, بالساكن الظالم, بالساكن الظالم, بالساكن الظالم. اللهم عليك يا ربنا بالساكن الحاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاقد, حاقد, حاقد. عاشق, عاشق, عاشق, عاشق, عاشق, عاشق, عاشق. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه. أحرق يا ربنا مسا ظالما في الجسد، في الجسد، في الرأس، في الرأس، في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحر العائلة، اللهم اطل يا ربنا سحر العائلة، العائلة، العائلة، وعقدا فيها وفي زوجها، للعائلة، للعائلة، للعائلة، للعائلة، للعائلة، للعائلة، للعائلة. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد. الله أكبر. هلك يا ربنا بساكن في الجسد، هلك يا ربنا بساكن ساحر، هلك يا ربنا بساكن ساحر، ساكن، ساكن، ساكن، ساكن، ساكن، ساكن ساحر، ساكن ساحر، يسحر الذرية، يسحر الزوجة، يسحر الزوجة، يسحر الذرية. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به في هذه الساعة، اللهم عليك به في هذه الساعة، اللهم عليك به في هذه الساعة، اللهم عليك به في هذه الساعة، اللهم عليك به في هذه الساعة يرش، اللهم عليك به في هذه الساعة يرش، يرش. اللهم عليك به، حسبنا الله على مس ظالم، على مس ساحر، اللهم أنت حسبنا عليه. يرش، يرش الأسحار، يرش الأسحار، يرش الأسحار، يرش الأسحار. ماهر برش الأسحار، ماهر بإدخال الأسحار في الجسد. اللهم فكها واحملها يا ربنا من بطنها، من بطنها، من بطنها، مربوطة بالسر، مربوطة بسرها، مربوطة بالمبيضين، مربوطة بالكليتين، بالكليتين، بالكليتين، بالكليتين والحالبين والمثانة. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر، إن الله سيبطله، السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. السحر، إن الله سيبطله، السحر، إن الله سيبطله، السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثر حسد شديد، حسد شديد، وعيون، وعيون، وعيون، ونظرة، وعيون، وعيون، ونظرة. أطلها يا ربنا، أطلها من الزوج والزوجة، أطلها يا ربنا من الزوج والزوجة، أطلها يا ربنا من الزوج والزوجة، أطل يا ربنا الأسحار والحسد، والحسد والحقد الدفين عليهم. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا من القلب والصدر والبطن، والبطن، والبطن، ومن رحمها، من رحمها، ومن رحمها، من رحمها، ومن رحمها لزوجها، لزوجها وأولادها. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا كلها، كلها، كلها، كلها. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين نظرت فأثرت، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة، أطلع تراها يا ربنا وحلي يا ربنا عقدها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل احلل، احلل احلل، اخرج اخرج، احلل احلل، احلل احلل، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل ربنا عقد الاسحار والحسد والعيون، احلل يا ربنا واخرجها، احلل يا ربنا واخرجها، وعليك مس ساحر، وعليك مس ساحر عفريت، عفريت ومارد يؤذي الذريه، يؤذي الذريه، يؤذي الذريه، يؤذي الذريه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، اللهم عليك بذريته، اللهم عليك بذريته، اللهم عليك بذريته، اللهم عليك به ذريته، ونجي يا ربنا أمتك الصالحة وزوجها وذريتها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله. عليك يا ربنا بظالم، عليك يا ربنا مارد وعفريت، عليك يا ربنا مارد وعفريت يؤذي الذرية، عليك مس مس مس مارد وعفريت، مس مس مس مس كالذي يتخبطه الشيطان من المس. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، عليك يا ربنا مس ساحر، عليك يا ربنا مس مس مس مس مس ساحر، مس ساحر، ساحر ساحر عفريت ومارد سكن الجسد. هذا الذرية، هذا الذرية، هذا الذرية، هذا الذرية، هذا الذرية، خوف الذرية، فافزع الذرية، خيال الذرية. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن الرأس والجسد. ويرشوا في البيت، ويرشوا في البيت، ويرشوا في البيت، ويرشوا في البيت، ويرشوا في البيت، ويرشوا في البيت، ويرشوا في البيت، ويرشوا في البيت، ويرشوا في البيت، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، بسم الله يرقيكم. مس مس مس مس مس عليك يا ربنا بمس مس مس عليك يا ربنا المس ظالم، مس ظالم، مس ظالم على الوالد والوالدة، مس ظالم، ظلم الوالدة والوالدة والذرية والذرية والذرية، وسكن الجسد، وسكن البيت، البيت، البيت، البيت، البيت، يا الله آذاهم، آذاهم على دينهم، آذاهم في دينهم، آذاهم في دنياهم، آذاهم في دنياهم، آذاهم في دينهم، آذاهم في أرزاقهم، آذاهم في أرزاقهم، آذاهم في أولادهم، آذاهم في أولادهم، اللهم عليك بهم يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالنصوص الظالمين، الساحرين الحاسدين، الساكنين في الأجساد، ونجي يا ربنا عبادك وإماك، ونجي يا ربنا عبادك وإماك. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطيه الليل، اجعلها يا ربنا تقذف الأسحارة، تقذف الأسحارة والسحارة، الآن يا ربنا يخرجون منها، الآن يا ربنا يخرجون، الآن يا ربنا تحل العقد فيها لأولادها، لأولادها، لأولادها، ولزوجها ولزوجها، عقد مكر وخديعة وظلم وكيد وكيد، إنما صنعوا كيد كيد كيد، كيد ساحر كيد ساحر، يا ربنا الآن تحل لها، الآن يا ربنا تخرجها يا ربنا بحولك وقوتك. الله أكبر. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، تخرج الظالمة من جسدها، من جسدها، من جسدها، ومن جسد زوجها، زوجها، يا الله يا الله، من الأولاد، ومن الأولاد يا ربنا، ومن البيت، من البيت، من البيت، يا الله، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل، احلل، اخرج، اخرج، احلل، احلل، احلل، احلل، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل، احلل، احلل، احلل، احلل، احلل، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل، احلل، اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل، احلل، احلل، احلل، احلل، احلل، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، حرقوا، احلل عقدة، احلل، احلل، احلل، احلل، فاحترقت، احلل عقدة، احلل عقدة، عليك ربنا بالمس الظالم، عليك ربنا بالمس الظالم، في الزوج وفي الزوجة وفي الذرية وفي الذرية وفي البيت يؤذيه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبذويه الذين يساعدون، الذين يؤذون، يسعون في الأرض فسادا ولا يصلحون، انت حسبنا يا ربنا، على مس ساحر، على مس ساحر، مفرق، مفرق، مفرق، مفرق، على الطلاق، على الطلاق، يريد الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، يؤذي الزوجة والزوجة، يؤذي الزوجة والزوجة والذرية، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، فبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد والحسد فينا عليها وعلى زوجها وأولادها. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا رب الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا السحر والحسد، وأثر عين، عين، عين، عين، عين، وأحل يا ربنا كل العقد، وأحل يا ربنا كل العقد. بسم الله، بسم الله، يرقيكم من مس ساحر، من مس، مس، مس ساحر ظالم. هذا الذرية، هذا الذرية، هذا الذرية، هذا الذرية، هذا الذرية، أنت حسبنا عليه يا ربنا. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، حسبنا الله وكفى على المؤذي، على جن ساحر، على مس، مس، مس ساحر، مس ساحر، أنت حسبنا يا ربنا على مس ساحر، على مس ساحر، على مس ساحر، على مس ساحر، على مس ساحر، على مس ساحر ظالم، على مس ساحر، على مس ساحر، على مس ساحر، على مس ساحر ظالم، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله يرقيكم من مس، من مس ظالم، من مس ظالم، من مس ظالم، من مس ظالم. بسم الله يرقيكم من مس، من مس ظالم. بسم الله أرقيكم من مس ظالم، من مس ساحر ظالم، مس، مس ساحر ظالم. اللهم احل عقده يا ربنا فيها، فيها، لأهلها، في أهلها. اللهم عليك يا ربنا من مس، من مس ساحر فيها، فيها، فيها. اللهم عليك من مس، مس ساحر ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، عليك من مس، مس، مس ساحر ظالم، ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم في الأم. هذا ذرية هذا ذرية هذا ذرية. اللهم عليك به يا الله. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا. احرج يا ربنا عقدا. احرج يا ربنا عقدا. فك يا ربنا مرابطا. فك يا ربنا مرابطا. احرج يا ربنا عقدا. فك يا ربنا مرابطا. فك يا ربنا مرابطا. احرج يا ربنا عقدا. احرج يا ربنا عقدا. فك يا ربنا مرابطا. فك يا ربنا مرابطا. فك يا ربنا مرابطا. فك يا ربنا مرابطا. احرج يا ربنا عقدا. اللهم احل يا ربنا عقدا. اللهم احل يا ربنا عقدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا ارساله. عليك به يا ربنا ومن ارساله. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك به ومن ارساله. اللهم عليك به ومن ارساله. اللهم عليك به ومن ارساله. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. عليك ربنا بمس ساحر. عليك ربنا بمس ساحر ظالم. عليك ربنا بمس ساحر ظالم. هذا الذرية هذا الذرية هذا الذرية هذا الذرية هذا الذرية. عليك بي يا ربنا عليك بي يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا خبثه. اللهم اخرج يا ربنا خبثه. اللهم اخرج يا ربنا خبثه. اللهم اخرج يا ربنا عقده. اللهم اخرج يا ربنا عقده وخبثه. الله اكبر الله اكبر. اقسم يا ربنا ظهره. اقسم يا ربنا ظهره. شل يا ربنا اركانه. شل يا ربنا اركانه. شل يا ربنا اركانه. ول يا ربنا يديه يديه عن إيذاء الذرية عن إيذاء الذرية عن إيذاء الذرية. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك به وبذريته. اللهم عليك به وبذريته. اللهم عليك به وبذريته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم عليك به وبذريته. اللهم عليك به وبذريته. اللهم عليك به وبذريته. اللهم عليك به وبذريته. اللهم عليك بالمارد والعفريت. اللهم عليك بالمارد والعفريت. اللهم عليك بالمارد والعفريت. اللهم عليك يا ربنا بالغواص والطيار. عليك بجن طيار. عليك بجن طيار. عليك بجن غواص. عليك يا ربنا بجن طيار وغواص. سكن الرأس والجسد. سكن الرأس والجسد. اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله. اللهم يا ربنا حصن يا ربنا الزوجين والذرية بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها